يا أهل السنة في كل مكان، ونخص أهلنا في الأردن وفي بلاد الحرمين وفي لبنان، إن لم تتداركوا سنة العراق والشام فأدركوا أنفسكم، لا يكن حالكم كحال من قال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ولئن ضعف إيمانكم وقل دينكم وخارت عزائمكم وتركتم الجهاد وزهدتموه، فلا تموتن غيرتكم ومروءتكم، فكيف يطيب عيشكم وتهنؤون في بيوتكم، وإخوانكم من أهل السنة يقتلون ويشردون، وتهدم بيوتهم وتسلب أموالهم وتنتهك أعراضهم، وما ذلك إلا بطائرات الصليبيين التي تقلع من بين ظهرانيكم وتمول بمالكم وتزود بوقودكم ونفطكم. ألا لعنة الله على حكامكم، ولعنة الله على من يواليهم ويناصرهم منكم، لعنة الله على البلاعمة حمير العلم الذين يخدرونكم بفتاويهم نصرة للطواغيت وتثبيتا لعروشهم. فاستيقظوا يا أهل السنة في الأردن وفي لبنان، استيقظوا يا أهلنا في الحرمين، قوموا على حكامكم الكفرة الفجرة، قوموا عليهم قبل أن تندموا ولا ينفعكم الندم، ولا ترقدوا كما رقد أهل اليمن حتى أضرم طاغوتها نار الرافضة في كل شبر فيه، ثم تهبوا لتطفئوا وقد أحاطت بكم فتعجزون. أرى نارا تأجج من بعيدي، لها في كل ناحية شعاع، وقد رقدت بنو العباس عنها فأضحت وهي آمنة تراع، كما رقدت أمية ثم هبت لتدفع حين ليس لها دفاع. يا أهلنا في لبنان والأردن وفي بلاد الحرمين، لقد حذرناكم منذ سنين، إن الروافض زاحفون إليكم زاحفون، وإن حربكم معهم قادمة قادمة، فإما أن تنفروا لها فتدفعوها عنكم، وإما أن تظلوا في سباتكم فتصحون على ما صحى عليه أهل العراق والشام واليمن من قتل وأسر وتشريد وتهديم للبيوت وسلب للأموال وانتهاك للأعراض.